مع القرآن نقضي وإياكم هذه الساعة وفي رحاب آياته المباركات، حيث نقدم مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة تستمعون إلى 4 تلاوات، الأولى من تلاوات الحرمين للشيخ صلاح البدير، ومن ثم فقرة التلاوات المجودة وهي للشيخ محمد الطنطاوي، وفي الفقرة الثالثة صغار القراء والقارئ الناشئ عبد المنعم القاضي، ونختم بفقرة القراءات العشر وقراءة للقارئ حمزة الجزائري. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذن نستهل الحلقة بفقرة تلاوات الحرمين للشيخ صلاح بن محمد البدير، وهو من مواليد 1390 للهجرة، وقد عين إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف عام 1419 للهجرة. نقدم له تلاوة من سورة الأنعام من الآية 11 بعد 100. في هذه الآيات ذكرت أن رؤية المعجزات لن تفيد من عميت بصيرته، وأنه لو أتاهم الله بالآيات التي اقترحوها من إنزال الملائكة وإحياء الموتى وحشر السباع والدواب والطيور وشهادتهم بصدق الرسول ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن الكريم لتأصلهم في الضلال. ودعت الآيات للأكل مما ذكر اسم الله عليه، ثم ذكرت أن من البشر فريقان، فريق مهتد وآخر ضل، داعية المؤمنين للثبات على صراط الله المستقيم. ثم بينت أن الخلائق سيحشرون جميعا يوم الحساب لينال كل شخص الجزاء العادل على ما قدم في الحياة، وبينت جهل المشركين وخرافاتهم تحذيرا منهم، وبيانا أنه لا أهلية لهم في القدح بالحق. إذا نستمع إلى هذه الآيات من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين.

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير لآيات من سورة الأنعام. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن في فقرة التلاوات المجودة معنا هذه التلاوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب الطنطاوي وهو من مواليد 1366 للهجرة. تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وشهد له الكثير من القراء بإتقانه والتزامه في التلاوة من حيث الأحكام والتجويد بالإضافة إلى الأداء المميز الفريد الذي أهله لأن يكون ضمن كبار القراء. نقدم له هذه التلاوة من خاتمة سورة الفتح. رؤيا الأنبياء حق وجزء من الوحي، ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت الحرام هو وأصحابه، بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون، فأخبر الناس بهذه الرؤيا وتحقق ذلك، وأكد الله تعالى تحقيق الرؤيا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فالله هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بالإرشاد إلى الطريق الأقوم وإلى دين الإسلام والعلم النافع والعمل الصالح، ليحقق إعلاءه وإظهاره على كل الأديان. إذن من خاتمة سورة الفتح نقدم هذه التلاوة المجودة للشيخ محمد الطنطاوي. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسولا الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم ت

تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما كانت هذه هي التلاوة المجودة للقارئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الطنطاوي لآيات من سورة الفتح. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مجددا أيها الأعزاء في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة صغار القراء ونقدم فيها تلاوة للقارئ الناشئ عبد المنعم محمد القاضي وهو نشأ على حفظ كتاب الله تعالى فأتقن التلاوة منذ طفولته وهو أعجوبة في الحفظ والتجويد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه نقدم له هذه التلاوة من سورة لقمان بدأت هذه السورة الكريمة ببيان معجزة النبي الخالدة وهي القرآن دستور الهداية الربانية

واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير القارئ الصغير حين يجتمع في تلاوته جمال الصوت وحسن الأداء فهو يستميل القلوب قبل الأسماع ما شاء الله تبارك الله كانت هذه تلاوة القارئ الناشئ عبد المنعم محمد القاضي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بحفظه وأن يبارك له في القرآن العظيم مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة أيها الكرام وهي فقرة القراءات العشر ومعنا فيها قراءة من سورة التحريم برواية ورش عن نافع للقارئ حمزة الجزائري وهو من مشاهير قراء الجزائر ونال عددا من الإجازات في القراءة وأما الناس في مساجد عديدة في الجزائر نقدم له هذه التلاوة من سورة التحريم هذه السورة الكريمة تتضمن بعض أحكام التشريع الخاصة بأمهات المؤمنين لتكون نموذجا يحتذى لجميع الأمة ابتدأت السورة بعتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه لنفسه شيئا مباحا وهو العسل كما ثبت في الحديث ثم عرجت إلى التذكير باتقاء النار والترهيب من الجزاء وبالتوبة النصوح وبجهاد الكفار والمنافقين من غير انشغال بأحوال البيت والأسرة من أزواج وأولاد وختمت السورة بضرب مثلين عظيمين أحدهما للكافرين والثاني للمؤمنين والأول هو مثل الزوجة الكافرة امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام عند الرجل المؤمن الصالح والثاني هو مثل الزوجة المؤمنة امرأة فرعون عند الرجل الكافر الفاجر ومثل المرأة الحرة التقية البتول في غير عصمة أحد تنبيها للناس على وجوب اعتماد الإنسان على نفسه في العمل الصالح وأنه لا يغني في الآخرة أحد عن أحد ولا ينفع حسب ولا نسب